أحداث أمتنا لا يكفيها الشعر ولا النثر، إنها أحداث جسام تحتاج إلى كل أنواع الأسلحة والعتاد وكل أنواع القوى وأساليب الجهاد. ولقد ضعفت أمتنا اليوم كما ضعفت سائر أسلحتها، ولكنها جولة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل قريب. إنها جولة من الجولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد في الحياة حتى قيام الساعة. فهذا هو تاريخ المؤمنين، وهذا هو مدى ضعفت أمتنا اليوم حين استسلمت على خدر الشعارات إلى طبول الغزاة ودفوف المستعمرين وأبواق المرائين. فدلف الموت يقتال يمينا وشمالا ومن كل ناحية، تاريخا وأمجادا ولغة وعتادا، ويمزق ويسحق ويخلف وراءه جثثا وجيفا. إنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا، لا بد من صحوة بعدها إن شاء الله، ولا بد من وثبة مظفرة في ميادين الحق والجهاد لتشهد أمتنا جولات النصر والغلبة، عابدة لله خاضعة له حتى تكون كلمة الله هي العليا. أمتنا أمتنا أمتنا لا زالت تدعو وتنادي، لكن من يسمع؟ تقرأ أبواب كرامتنا ترانا، ندري من يقرأ. أمتنا أمتنا أمتنا لا زالت تدعو وتنادي، لكن من يسمع؟ تقرأ أبواب كرامتنا ترانا، ندري من يقرأ. أمتنا أمة الخير، أمة العزة، أمة الإيمان، تشكو تمزقنا وتشكو ضعفنا، فهل من إجابة للشكوى وهل من إجابة للنداء؟ أترانا ندري ما نبغي في هذا العالم أو نصنع، أما أننا أصبحنا شيعا مزقها الحقد وما جمع. نتعادى نقتل وحدتنا وما ما عادينا نركع. أمتنا أمتنا أمتنا لا زالت تدعو وتنادي، لكن من يسمع؟ تقرأ أبواب كرامتنا ترانا، ندري من يقرأ. أمتنا أمتنا أمتنا لا زالت تدعو وتنادي، لكن من يسمع؟ تقرأ أبواب كرامتنا ترانا، ندري من يقرأ. أترانا ندري ما نبغي في هذا العالم أو نصنع، أترانا ندري ما نبغي في هذا العالم أو نصنع، أما أننا أصبحنا شيعا مزقها الحقد وما جمع. نتعادى نقتل وحدتنا وما ما عادينا نركع. أمتنا لقد أصبحنا أمة نائمة تركت الجهاد وارتضت الذل نهجا، إلا من رحم الله. انقلبت الموازين وأصبح المملوك مالكا والمحكوم أصبح سيدا. أمة نامت على آذانها وتوارت بين أنقاض الردى، وتوارت بين أنقاض الردى، وارتضت الذل عيشا دائما، قاتم الوجه قبيحا أسودا، قاتم الوجه قبيحا أسودا. أمة نامت على آذانها وتوارت بين أنقاض الردى، وتوارت بين أنقاض الردى، وارتضت في الذل عيشا دائما، قاتم الوجه قبيحا أسودا، قاتم الوجه قبيحا أسودا. خالوا عنهم جهادا واجبا ثم باتوا للغواني سجدا، خالوا عنهم جهادا واجبا ثم باتوا للغواني سجدا ثم باتوا للغواني سجدا سجدا وأقاموا خطبة في محفل حكموا الأفواه في آل اليدا حكموا الأفواه في آل اليدا ثم رغوا بعد أن قدسنا ورموا التحكيم فيها للعدا ورموا التحكيم فيها للعدا وأقاموا خطبة في محفل حكموا الأفواه في آل اليدا حكموا الأفواه في آل اليدا ثم رغوا بعد أن قدسنا ورموا التحكيم فيها للعدا ورموا التحكيم فيها للعدا فغدا المملوك فيها مالكة وغدا المحكوم فيها سيدة فغدا المملوك فيها مالكة وغدا المحكوم فيها سيدة وغدا المحكوم فيها سيدة سيدة أمة نامت على آذانها وتوارت بين أنقاض الردى وتوارت بين أنقاض الردى وارتضت في الذل عيشا دائما قاتم الوجه قبيحا أسودا قاتم الوجه قبيحا أسودا أمة نامت على آذانها وتوارت بين أنقاض الردى وتوارت بين أنقاض الردى وارتضت في الذل عيشا دائما قاتم الوجه قبيحا أسودا قاتم الوجه قبيحا أسودا خالوا عنهم جهادا واجبا ثم باتوا للغواني سجدا خالوا عنهم جهادا واجبا ثم باتوا للغواني سجدا ثم باتوا للغواني سجدا سجدا وضاعت الأوطان ثمنا لدنيا فانية وثمنا لعرض قليل نسينا أن الدنيا لن تدوم وأن كل ما فيها فان ولا يكمل فيها شيء لكل شيء إذا ما تم نقصان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساته أزمان من سره زمن ساته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التجان من يمن وأين منهم أكارل وتيجان وأين منهم أكارل وتيجان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عادوا وشددوا وقحطان وأين عادوا وشددوا وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا دهى الجزيرات أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهدت أهلان هوى له أحد وانهدت أهلان فأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان من عالم قد سما فيها له شان يغافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سينة فالدهر يقضان إن كنت في سينة فالدهر يقضان تلك المصيبات أنست ما تقدمها وما لها من طويل الدهر نسيان وما لها من طويل الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضميرة كأنها في مجال السبق عقبان أعندكم نابع من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان ضاعت الأندلس، ضاعت أرض الخلافة. أين غرناطة؟ أين مربية؟ أين أرض الفتح والبطولات؟ لقد بدل الأذان طربا، وأسنة الرماح بآلات المعازف، والمصاحف بالأقداح والخمور. مربية الفتح أمر، مربية الطرب ومويل المجد أمس، تنقع العرب مربية الفتح أمر، مربية الطرب ومويل المجد أمس، تنقع العرب عدت عليك الليالي وهي قاسية، فصرت ممسوخة الأخ لاق والنسب، هذه القوارب من ذل يوم يركبها أهل الجهاد أم الأقداح واللعب، مبلهم ويحهم ضاعت شمائلهم، وأفسد الوهن منهم كل مرتقب، كأنهم لم يقيموا أمس قرطبة ولا أنار صروح العلم والأدب، كأنهم لم يمدوا للجهاد يدا ولتخطوا مدى الأيام والحقب غرنطة الخير هل حي يوم فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب غرنطة الخير هل حي يوم فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب كم مسجد عامر بالحق روعه جان وأدرك منه غاية العرب نادى فلم يستجب لس صوت معتصم فبت ينذب والصل بان في طرب نادى فلم يستجب لس صوت معتصم فبت ينذب والصل بان في طرب كم حرة هتك العادون حرمتها وكم ضعيف شواه الكفر باللهب غرنطة الخير والحم راء شاهد نقول بربك ماذا حل بالعرب غرنطة الخير والحم راء شاهد نقول بربك ماذا حل بالعرب ماذا أصاب بني الإسلام كلهم كيف اشتروا منتن الأخ شاب بالذهب غرنطة الخير هل حي يوم فنخبره أن على العهد رغم البعد والنصب غرنطة الخير هل حي يوم فنخبره أن على العهد رغم والبعد والنصب. مازل يا زينة الأمصار في دمنا، مازل يا زينة الأمصار في دمنا. نار تأجج بالإيمان والغضب، نار تأجج بالإيمان والغضب. نحن الوجود وإن غابت كواكبنا، نحن العلا والهدى في حالك الكرب. نحن الوجود وإن غابت كواكبنا، نحن العلا والهدى في حالك الكرب. نحن الوفاء إذا ظن الزمان به، نحن الوفاء إذا ظن الزمان به. نحن النقاء بدنيا زيف والكذب، نحن النقاء بدنيا زيف والكذب. نحن الأماني للإنسان مشرقة، نحن المقام الذي يعلو على الرتب. نحن الأماني للإنسان مشرقة، نحن المقام الذي يعلو على الرتب. لا تحزني يا ربيع الأرض إن لنا، لا تحزني يا ربيع الأرض إن لنا. فجرا سيشرق رغم الليل والحجب، فجرا سيشرق رغم الليل والحجب، فجرا سيشرق رغم الليل والحجب. يا أخي أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد قرون الغبرات. أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد قرون الغبرات. يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات، يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات. ثم دانت دولة النور فصرنا كالفتات. يا ابن قومي هات كفيك لنمضي في طريق الخير هاتي. لا تقل للدرب صاب فالجنى سوف يواتي. هات كفيك لنمضي في طريق الخير هاتي. لا تقل للدرب صاب فالجنى سوف يواتي. أفغرتك من الغرب أفانين الحياة، أفغرتك من الغرب أفانين الحياة. إنما عيش مع الكفر كعيش السينات. يا أخي أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد القرون الغبرات. أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد قرون الغبرات. يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات، يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات. ثم دانت دولة النور فصرنا كالفتات. إن قومي شيدوا بالأمس صرحا حز كل المكرمات. فجلسنا جسة العز وراء النيرات. شيدوا بالأمس صرحا حز كل المكرمات. فجلسنا جسة العز وراء النيرات. نتبارى خلف هاتيك النجوم البزغات، نتبارى خلف هاتيك النجوم البزغات. نرتضي الموت ونرتالك خيل سبقات. يا أخي أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد القرون الغبرات. أرعني سمعك، أسمعك لحون المشيات، وأذكرك بأمجاد القرون الغبرات. يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات، يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات. ثم دانت دولة النور فصرنا كالفتات. خلي لومي إن في قلبي لهيب ذيبا مثل وقد الجمرات. أغضبتني غربة الإسلام في كل جهات، إن في قلبي لهيبا مثل وقد الجمرات. أغضبتني غربة الإسلام في كل جهات، بيد أني ألمح الفجر بشوش القسمات، بيد أني ألمح الفجر بشوش القسمات. أي بشرى قد سرت في الأرض مسرى النسمات. يا أخيا أرعني سمعك أسمعك لحون المشتيات، وأذكرك بأمجاد قرون الغبرات. أرعني سمعك واسمعك لحون المشتيات، وأذكرك بأمجاد قرون الغبرات. يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات، يوم كنا بفم الدنيا نشيد المكرمات. ثم دانت دولة النور فصرنا كالفتاة. ما دهانا وغرناطة ومرضية وفلسطين وغيرها لم ولن تكون آخر المعاقل والحصون التي تسقط، بل إن كل حصوننا أصبحت مهددة. فهل نذرف الدموع لتمتزج بدماء الشهداء الذين بذلوها لبناء هذه الحصون وتشييد هذه القلاع وإعلاء كلمة الله؟ مزجنا دماء بالدموع السواجين، فلم يبق منا عرضة للمراجمين. مزجنا دماء بالدموع السواجين، فلم يبق منا عرضة للمراجمين. وشر سلاح المرء دمع يفيضه، وشر سلاح المرء دمع يفيضه. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. مزجنا دماء بالدموع السواجل، فلم يبق منا عرضة للمراجم. مزجنا دماء بالدموع السواجل، فلم يبق منا عرضة للمراجم. وشر سلاح المرء دمع يفيضه، وشر سلاح المرء دمع يفيضه. إلى الحرب شبت نارها بالصوارم، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فريهم بني الإسلام إن وراكم، وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. فريهم بني الإسلام إن وراكم، وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. وكيف تنام العين من لا جفنها، وكيف تنام العين من لا جفنها. على هفوات أيقظت كل نائم، على هفوات أيقظت كل نائم. مزجنا دماء بالدموع السواجل، فلم يبق منا عرضة للمراجم. مزجنا دماء بالدموع السواجل، فلم يبق منا عرضة للمراجم. وشر سلاح المرء دمع يفيضه، وشر سلاح المرء دمع يفيضه. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. وكم من دماء قد أبيحت ومن دماء، تواري حياة حسنها بالمعاصم. وكم من دماء قد أبيحت ومن دماء، تواري حياة حسنها بالمعاصم.

لن يستفيق الناس إلا بالنهى بصوت إسلامي بألمع الأنوار تجتح الدجى من بعد إظلامي لن يستفيق الناس إلا بالنهى بصوت إسلامي بألمع الأنوار تجتح الدجى من بعد إظلامي تعاد أيامي تنشر أعلامي تعاد أيامي تنشر أعلامي فالحق قد حيز بآبائي فالحق قد حيز بآبائي بالصبر والرباط يحصل المنى بكل أوقات يصدق الأقدار إيمان سرى يظل غاياتي بالصبر والرباط يحصل المنى بكل أوقات يصدق الأقدار إيمان سرى يظل غاياتي الحي والآتي يتبع أمواتي الحي والآتي يتبع أمواتي فالحق قد حيز بآبائي فالحق قد حيز بآبائي نبقى إلى الألحاد نطلب الهدى في ظل مرقابي هدي يدي الحق مد لي يدا نسعى بآدابي نبقى إلى الألحاد نطلب الهدى في ظل مرقابي هدي يدي الحق مد لي يدا نسعى بآدابي في كل أضرابي في كل أصوابي في كل أضرابي في كل أصوابي فالحق قد حيز بآبائي فالحق قد حيز بآبائي يا أمتي إياك تخشين الردى فالخير بشراك كنت ولا زلت على طول المدى والحق يراك يا أمتي إياك تخشين الردى فالخير بشراك كنت ولا زلت على طول المدى والحق يراك لا يأس يغشاك فالكل يخشاك لا يأس يغشاك فالكل يخشاك فالحق قد حيز بآبائي فالحق قد حيز بآبائي إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت ببريسة كتائبنا فقد حاطت ببريسة كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاقت ببارسة كتائبنا فقد حاقت ببارسة كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا سل عن فتوحاتنا سل عن معارفنا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عن فتوحاتنا سل عن معاركنا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل الملاحم عنهم بطولتنا سال الملاحين عنهم بطولتنا من يوم باد فما كلت مواطينا من يوم باد فما كلت مواطينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت ببريسك كتائبنا فقد حاطت ببريسك كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أو منكما كلبات السم ما فتيات بلابل تشدو في مفانينا بلابل التي تشدو في مفانينا أو منكما كلبات السم ما فتيات بلابل التي تشدو في مفانينا بلابل التي تشدو في مفانينا فأين نحن من الأجداد وأسفا فأين نحن من الأجداد وأسفا ذقنا من الذل زقما وغلينا ذقنا من الذل زقما وغلينا إنا مدينون للإسلام خاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت ببريشة كتائبنا فقد حاطت ببريشة كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا لقد ضعنا كتاب الله شرعتنا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا لقد ضعنا كتاب الله شرعتنا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا إنا لنا تزر الإسلام قاطبة إنا لنعتز بالإسلام قاطبة لولاه كنا ضياعا في صحارينا لولاه كنا ضياعا في صحارينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت ببريسة كتائبنا فقد حاطت ببريسة كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا والعودة عودة للجهاد وعودة للانتصار. وإن لم تكونوا مصدقين فها هي أفغانستان وها هي كابل. يا كابل العز ويا كابل النصر حدثي النائمين وحدثي الغافلين عن رجال حملوا راية الجهاد وراية التوحيد فكان لهم خبرا وكان لهم عزا ربا كابول هيا حادثينا عن الأبطال دك المعتدين أذاق الروس كاسا للبنايا أذاق الروس كاسا للبنايا أذاق الروس كاسا للمنايا فخروا بالدماء مضرجينا فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يحفظ رجال النائمين فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يحفظ رجال النائمين إذا ما الليل مد بنا ظلاما إذا ما الليل مد بنا ظلاما فلا تطبق أخي تلك الجفون فلا تطبق أخي تلك الجفون تعاهدنا على عيش عزيز فلن نرضى بأن نحمي الجبين تعاهدنا على عيش عزيز فلن نرضى بأن نحل الجبين سنمضي للجهاد بكل عزم سنمضي للجهاد بكل عزم سنمضي للجهاد بكل عزم شبابا للعلا متطلعين فدى الإسلام يا ملا تجلى لنا يحب رجالا نائمين فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين إذا ما الليل مد بنا ظلاما إذا ما الليل مد بنا ظلاما فلا تطبق أخي تلك الجفون فلا تطبق أخي تلك الجفون شبابا أقسموا ألا يهونوا يلاقون المنايا باسمين شبابا أقسموا ألا يهونوا يلاقون المنايا باسمين جنود محمد رهبان ليل جنود محمد رهبان ليل جنود محمد رهبان ليل فوارسنا يهابون المنونا فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين إذا ما الليل مد بنا ظلاما إذا ما الليل مد بنا ظلاما فلا تطبق أخي تلك الجفون فلا تطبق أخي تلك الجفون فنحن القادمون لصنع فجر يشع ضياءه في العالمين فنحن القادمون لصنع فجر يشع ضياءه في العالمين أسود إن دعنا المجد جينا أسود إن دعنا المجد جينا أسود إن دعنا المجد جئنا نلبي ذا النداء إذا دعينا فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين إذا ما الليل مد بنا ظلاما إذا ما الليل مد بنا ظلاما فلا تطبق أخي تلك الجفون فلا تطبق أخي تلك الجفون وننشد في المعارك لحن نصر تصوغ سيوفنا تلك اللحون وننشد في المعارك لحن نصر تصوغ سيوفنا تلك اللحون وإن هدف الجنان الخلد هيا وإن هتف الجنان الخلد هيا وإن هتف الجنان الخلد هيا هتفنا للجهاد لقادتينا فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجالا نائمين إذا ما الليل مد بنا ظلاما إذا ما الليل مد بنا ظلاما فلا تطبق أخي تلك الجفون فلا تطبق أخي تلك الجفون ويسألنا الزمان أمر رجوع تراه يعود عهد الراشدين ويسألنا الزمان أمر رجوع تراه يعود عهد الراشدين ألا فاسأل عن الإسلام مجدا ألا فاسأل عن الإسلام مجدا ألا فاسأل عن الإسلام مجدا متى كنا لقوم خاضعين متى كنا لقوم خاضعين متى كنا لقوم خاضعين وارتقبي إشراقة الفجر ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر فأمة الخير ينادينا بأسرع السير ملبينا فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا ارتفعي على فنا الشر ورفرفي في السهل والوعر ارتفعي على فنا الشر ورفرفي في السهل والوعر كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العليا مساعينا كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العليا مساعينا ارتفعي تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه فسورة النحل تنادينا بوابل الهطل لتهدينا فسورة النحل تنادينا بوابل الهطل لتهدينا ارتفعي نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساهي نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساهي دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا ارتفعي يا أيها السائر في الدرب امضي على شريعة الرب يا أيها السائر في الدرب امضي على شريعة الرب تحقيق أحلامي بنادينا وحق إسلامي غدادينا تحقيق أحلامي بنادينا وحق إسلامي غدادينا ارتفعي يا أيها السادر في الظلمة وفسقه قد هدك الحرمة يا أيها السادر في الظلمة وفسقه قد هدك الحرمة وإذ بالنار أحينا فكيف بالعار تلاقينا وإذ بالنار أحينا فكيف بالعار تلاقينا ارتفعي الله قال إنه معكم إن تنصروا الرحمن ينصركم الله قال إنه معكم إن تنصروا الرحمن ينصركم لزورة الوادي ولا مينا به إلى اللحد نرى الحينا لزورة الوادي ولا مينا به إلى اللحد نرى الحينا ارتفعي فنحن يا إخوتنا العدة إذا دعا الداعي لدى الشدة فنحن يا إخوتنا العدة إذا دعا الداعي لدى الشدة سنرفض العار وذا البينا فأين من سار أخي أينا سنرفض العار وذا البينا فأين من سار أخي أينا ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا ارتفعي ومهما تراكم الظلام وحلك مهما تتابع الرمي واشتد ومهما تكبر الضلال وتجبر وأبرق وأرعد فإن النصر مع الصبر وإن البشرى تلوح مع الفجر. قريب الفجر نزاهي يبشرنا بتمكين فلا الأوزار تطلع ولا نفح الثعابين قريب الفجر نزاهي يبشرنا بتمكين فلا الأرزاق تطفئه ولا نفح الثعابين دم الأبرار والشهداء يغلي في الشرايين دم الأبرار والشهداء يغلي في الشرايين لهيب الجرح في أفغان ينزف في فلسطين وصوت الحرب في هارات يصلي في الفلبين لهيب الجرح في أفغان ينزف في فلسطين وصوت الحرب في هارات يصلي في الفلبين عدو شعوبنا أبدا عدو الله والدين عدو شعوبنا أبدا عدو الله والدين ويا كابول معجزة الجهاد يخطها القدر وباسم الله باسم القاهر الجبان لم تصر ويا كابول معجزة الجهاد يخطها القدر وباسم الله باسم القاهر الجبان لم تصر وتشرق في كهوف الليل من الآي والسور وتشرق في كهوف الليل من الآي والسور لنا الحسنى وللطاغين عقب الخزي والهون فيا دنيا اشهدي بالحق أنا جند رحمن لنا الحسنى وللطاغين عقب الخزي والهون فيا دنيا اشهدي بالحق أنا جند رحمن وأن الله في وجه الأعادي خير معوان وأن الله في وجه الأعادي خير معوان قريب الفجر نزاهي يبشرنا بتمكين فلا الأوزار تطفئه ولا نفح الثعابين قريب الفجر نزاهي يبشرنا بتمكين فلا الأوزار تطفئه ولا نفح الثعابين لك أخي المستمع الكريم نقدم هذه المجموعة الشعرية المنشدة التي تذكي العزائم وتبعث الهمم بما تحمله من معان سامية وأهداف نبيلة تحض على الفضيلة وتنشدها وتنهى عن الرذيلة وتنفر منها وتضفي على الأرواح التقية حللا من الصبر والثبات والعزم الصادق الأكيد على ذلك كله أن يكون معينا لنا جميعا على السير والاستمرار في طريق الحق والرشاد ولتفتح بذلك أبواب الأمل المشرق والفجر الباسم الجديد.